يسألون ويتخوفون من الإجابة خوفا من الفتوى بغير علم، ويتخوفون كذلك من عدم الإجابة بحكم العلم. فما هو الفيصل لذلك حتى يسلمون كلا الأمر؟ نعم، الفيصل لذلك أن يتورعوا ويدعوا الفتوى إلا إذا كان عن علم، لأن الله قصد ذلك تماما، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الفيصل، وينجون من كتم العلم. من كتم العلم أن نقول هم لم يعلموا حتى يكتبوا، لو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن يغيروا، لكن ليس عندهم علم. بعض المسائل الظاهرة حتى أحيانا تكون الظاهرة عند الناس غير الموافقة للحق، يعني لا يمكن أن تسمى فتوى. يعني مثلا لو سئل عن الربا هل حرام أو حلال؟ نعم يقول حرام. وقضايا في الصلاة حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟ لا، يعني حكم تاريخ الأول الشيء معلوم معلوم، لكن ما لم عنده مشكال أو تردد يجب عليه الامتناع. وفي هذه الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الكتابة، كتابة الأسئلة، كتابة الأسئلة، ثم يعرضها هؤلاء على أهلها. وإذا نقلوا الفتاوى يعني في نفس كلامهم عن العلماء، إذا نقلوا الفتوى عن العالم وتأكدوا إن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة وينسبونها للعالم ونسبوها للعالم فلا بأس، مثل أن قلت سمعت فلان الشيخ الفلاني يسأل عن هذه المسألة وقال كذا وكذا، وإذا لم لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يلزم من سوق الهدي أن يكون الإنسان قارن مع المكي؟ سوق الهدي مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به، والأصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون أمر أنه مسنون. لا لا لا، أن تسأل تقول هل يجب على من أراد القران أن يسوق الهدي؟ هل ممكن أصير متمتعا؟ لا، إذا كنت إذا سقت الهدي لا يمكن أن تتمتع، لأن المتمتع لا بد أن يتحلل من العمرة. والتحلل من العمرة لا يمكن مع سوق الهدي. طيب ما تعطى شركة الراجحة الحين ما يكون سوق هدي؟ لا لا لا، هذا سوق قروش، هذا ليس سوق هدي. كل شروا قبل ما نروح مكة؟ لا شروا، ما هم يسوقونه، هم ما يشترونه إلا إما من الخارج أو من مكة، ما ندري من أين مكان، لكن هم وكلاء لك يشترون لك ويذبحون لك فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أناس يذهبون للحج في كل عام ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلبا للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن ولكنها وعرة في الجبال أو كذا، فماذا نقول لهم؟ قول لهم أن قولوا لهؤلاء الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله، لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكانا، فإن الله تعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يترك المبيت في منى ليالي منى من أجل سقاية الحاج، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يعذر. أما أن يقدرون ولكن يقول نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عن السفر والنفقات ومفارقة الأهل. والحج لا بد فيه من المشقة لأنه جهاد،